أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، نبي شرح الله صدره وزكى الله عقله ورفع الله ذكره. فعندما سئل أو تدري كيف رفع الله ذكرك يا رسول الله، قال الله أعلم يا أخي جبريل. فإذا بالإجابة من رب العالمين وعزتي وجلالي، لقد شققت لك اسما من اسمي، ما من أحد يقول لا إله إلا الله إلا وقال معها محمد رسول الله. روحي بحبك في الضياء تهين، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من داخل ساحة القرآن الكريم ومخازن الفراش الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج محمد مصطفى حسين جبارة، وعبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لأولاد العربي أبو حسين، في هذا اللقاء القرآني الذي نعيش مع حضراتكم في ليلة تكريم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وأقول لعم الحج محمد أبو عبد السلام أبو إبراهيم، إذا كانت الزوجة الكريمة الراحلة قد انتقلت إلى جوار رب العالمين فهذا هو أمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خالص العزاء إلى عائلات أبو ضيف جميعا، وخالص العزاء إلى المعلم أشرف والمعلم السيد والعائلة الكريمة. أخي المستمع الكريم، ما أجمل أن يسمع القرآن الكريم من أهله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، والذي أصبح له مدرسة خاصة وهي مدرسة الطاروت في فن تجويد القرآن الكريم. نعيش مع نجم يتلألأ اسمه في سماء القرآن الكريم، لأنه دائما يتصف بخلق القرآن وأدب القرآن الكريم. كثير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ دكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، وان يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فانه ولي ذلك والقادر عليه، فمع القرآن الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون لأنفسهم قل أفتخذتم وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الجمال ده يا معلم الدكتور ما شاء الله. الله الله الله الله عظيم عظيم ما شاء الله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية الله يا مولانا الله يا دكاتره الله اكبر ما شاء الله. فاختمل السيل زبدا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبل مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد الله يبارك لك مرتين طالما في الحيلة. الله يبارك. فأما الزبد فيلقج كذلك يضرب الله الأمثال الله كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله يسعدنا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى يدخلون ذا ومن ايه ده يا دكتور؟ سيبنا سيبنا جنات عدن يدخلونها ومن خلق من آبائهم عليك يا مولانا. الله الله يا سيدنا والله العظيم دخلتنا الجنه واحنا قاعدين. ثاني بقى ربنا يوعدنا واياك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يزيدك من نعمه. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. السلام عليك. الله الله الله الله الله يا دكتور. سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. الله يا دكتور. ما خلاص يا تعمل. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله الله الله. هنيئا لهم يا سيدي. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام الله يا دكتور. بسم الله ما شاء الله. لا لا لا والله كأنه خرزات نظم يتحدر. ما شاء الله. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الكلام يا اخي. حيث المواجع فيها الله يستعاني. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويهدي إليه من أناب الذين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، لقد عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، وصاحب مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم وهي مدرسة الطاروط في فن تجويد كتاب رب العالمين، عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت بالإنارة من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج محمد مصطفى حسين جبارة وأخيه المعلم أحمد، أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، تصاحبنا أحدث تقنية في عالم الصوتيات وواجب الضيافة تحت إدارة أولاد الحاج العربي أبو حسين المقيم بعزب الجادو. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيش مع حضراتكم في ليلة تكريم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. هذا اللقاء القرآني والذي أتقدم فيه بخالص العزاء إلى عم الحاج محمد أبو عبد السلام إبراهيم في ليلة تكريم زوجته الكريمة الراحلة، وخالص العزاء إلى المعلم أشرف أبو عبد السلام والمعلم السيد، وخالص العزاء إلى عائلات أبو ضيف جميعا، كما أنني أتقدم نيابة عن مولانا الشيخ محمد عبد العاطي العجماوي القارئ المعروف لكتاب رب العالمين ونجله الأستاذ ناجي، الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى الحج السيد أبو ضيف وعم الحج سالم، كما أنني أتقدم نيابة عن عائلات أبو عامر وعائلات تيمور والأستاذ مصطفى مصلحي، يشكرون كل من وافاهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. أخي المستمع الكريم، هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي أتقدم فيه أيضا بخالص العزاء نيابة عن المحب إلى آل الطاروط الأستاذ أحمد شحاتة الذي دائما هو عاشق لمولانا الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، ونيابة عن إدارة أوقاف الإبراهيمية والسيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ إبراهيم عبد العزيز وكيل الإدارة، ومولانا الشيخ سالم ومولانا الشيخ أحمد محمد شحاتة رئيس القسم المساجد، الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى عائلات أبو ضيف وإلى أسرة الكريمة الراحلة. أسأل المولى العلي القدير أن يتغمد الكريمة الراحلة بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته. شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم، والبقاء والدوام لله رب العالمين.